عايا به. قال إن المعروف أن الفرض أفضل من السنة، وفي السلام ابتداء السلام أفضل من رده، مع أن ابتداءه سنة ورده فرض. فهل خرم القاعدة أم ماذا؟ ما فهمت السؤال. الواجب أفضل من السنة، كذا ولا لا؟ طيب، ابتداء السلام أفضل من رده، كذا؟ ابتداء السلام سنة ورده فرض، فهنا صارت السنة أفضل من الفرض. نعم. نعم، ما خرق من القاعدة. لأنه في حالة السلام ابتدى بالمعروف، اللي يبتدي بالسلام هو من الأجر الذي يحصل عليه أكثر من أي. قل السنة هنا شملت الواجب، يعني دخلت الواجب بزيادة. لا. كان سببا تحصل هذا الفرض يا شيخ، ما يحصل الاجر. اي صح. الاخ هذا قارب، لا ليس كالوضوء. لا لا، هذا الوضوء مثل ما قال الاخ سامي، هذا نقول لانه افضل، لانه هو السبب، لولا انك سلمت لم يرد. اذن فانت فاعل للسبب، فاعل للسبب، فلك اجر المتسبب، لك أجر متسبب. ولهذا نقول إنه في الحقيقة لم يخرم القاعدة، ظاهره أنه خرم القاعدة ولكنه لم يخرمها. هنا لو ما يرد سبب للإذن بعد، ها؟ لو ما يرد سبب للإذن، هو اللي أثم نفسه، هو الذي أنا ما سلمت لأجل ألا يرد، سلمت ليرد، يعني بقصد أنه يرد. أي ما في شك. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.